قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد بقي شيء يسير في الإلغاء والتعليق أذكره ثم أنتقل بعون الله تعالى إلى موضوع الحلقة الحالية، وهي الحلقة 14. وموضوع الحلقة 14 هو إلغاء الفعل القلبي المتقدم، وأيضا حذف المفعولين في أفعال القلوب اختصارا أو اقتصارا، وأيضا حذف أحد المفعولين في باب ظن وأخواتها اقتصارا أو اختصارا. نبدأ بالتكملة التي متعلقة بالتعليق والإلغاء. يوجد هناك فرق بين الإلغاء والتعليق. الإلغاء جائز وليس بواجب، التعليق واجب وليس بجائز، هذا جانب. الثاني، الفعل الملغى لا عمل له لا في اللفظ ولا في المحل. الفعل القلبي لا عمل له في اللفظ وله عمل في المحل. ما الدليل على أنه له عمل في المحل؟ الذي يدلنا على أنه له عمل في المحل أنك لو أتبعت عليه أي تابع من التوابع فإنه يجوز لك في هذا التابع أن ترفعه وأن تنصبه، فإن رفعته فعلى ظاهر اللفظ، وإن نصبته فعلى المحل. ألا أعطيك مثالا ثم أذكر الشاهد الذي ذكره المصنف. المثال: علمت لمحمد موجود وأخاه مسافرا. وأخاه مسافرا، أخاه هذه نصبتها لأن محل محمد مسافر محله النصب، ويجوز أن تقول وأخوه مسافر باعتبار أنك عطفت على لفظ علمت لمحمد موجود. لمحمد موجود. انتهينا من هذا التعليق ونبدأ في موضوع حلقتنا هذه، وهو إلغاء العامل القلبي المتقدم. هل يجوز أن تلغي العامل القلبي المتقدم؟ الجواب أن ذلك لا يجوز عند البصريين ويجوز عند الكوفيين. العامل المتقدم ما دام تقدم لا يجوز إلغاؤه. تلغيه طبعا في اللفظ إذا وجد ما يعلقه عن العمل. تقول علمت محمدا موجودا أو مسافرا، هذا أعملته وهذا هو الأصل ولا غبار عليه. الكوفيون يقولون يجوز على قلة إلغاء العامل، إلغاء يعني عدم إعماله فترفع ما بعده. إلغاء العامل القلبي المتقدم، ويستشهدون له ببيتين من الشعر. البيت الأول هو قول الشاعر: كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. الفعل القلبي أين هو؟ رأى، والفاعل هو التاء، وملاك هذا مبتدأ، والشيمة مضاف إليه، والأدب هذا خبر. ما وجه الاستشهاد؟ وجه الاستشهاد أن العامل القلبي هنا متقدم، وليس بينه وبين المفعولين شيء من الألفاظ التي لها الصدارة، بل هما بجانبه مباشرة. ومع ذلك فقد جئنا بملاك مرفوعا، والأدب هو الخبر مرفوع. سنذكر التوجيه فيما بعد إن شاء الله، لكن نذكر أولا الشاهد الثاني. أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل، برفع كلمة تنويل، ولدينا طبعا ما يظهر عليها الحركة لأنها ظرف وهو متعلق محذوف خبر، لكن الشاهد عندنا أن إخال هنا متقدم، ومع ذلك لم يعمل في المبتدأ والخبر بل بقيا مرفوعين وكان حقه أن يعمل فيهما، وهذان دليلان للكوفيين، هذان دليلان للكوفيين. فما الجواب عنهما؟ البصريون يمنعون ذلك، يقولون ما يجوز إلغاء العامل القلبي المتقدم، العامل القلبي المتقدم لا يجوز إلغاؤه. والبصريون يوجهون هذه المسألة بثلاثة توجيهات، يقولون فعلا ظاهره أنه ألغي العامل المتقدم، لكن في الصحيح أنه يعني الفعل القلبي هنا ليس ملغا في هذين البيتين وإنما هو معلق. طيب لا يوجد شيء من الألفاظ التي تعلق الفعل عن العمل؟ قال نعم في ظاهر اللفظ لا يوجد، ولكن هناك لام مقدرة، لام ابتداء مقدرة بين العامل والمعمولين، فيقال إني رأيت لملا كسيمة الأدب، يكون تقدير اللام مقدرة، وتقول وما إخال لدينا منك تنويل. وإذا وجدت لام الابتداء فإنه الفعل يعلق وجوبا، لكنها ليست موجودة في اللفظ وإنما مقدرة. فالتوجيه الأول أنه من باب التعليق بلام ابتداء مقدرة. التوجيه الثاني أنه من باب الإلغاء حقيقة، لكنهم يرون أن الإلغاء ليس بسبب توسط العامل بنفسه بين المعمولين فقط، بل إذا وجد العامل متوسطا في الكلام عامة، يعني تقدم عليه أي شيء سواء كان من المعمولين أم من غير المعمولين أنه يلغى. نجرب، إني رأيت، رأيت هنا ليس في صدر الجملة بل تقدم عليه إني، صحيح أنها ليست من المعمولين لكنهم يرون أنه كلما تقدم عليه أي شيء سواء كان من المعمولين أم غيرهما فإنه يعلق، فإنه يلغى، فإنه يلغى عن العمل. كذلك في قوله وما إخال تقدمت عليه ما، تقدمت عليه كلمة ما أو الواو وما، فمعنى هذا أنه ليس متصدرا وإنما هو متوسط في الكلام فألغيناه بسبب ذلك. الوجه الثالث أن يكون العامل هنا عاملا، يعني لا هو ملغى ولا هو معلق. كيف هذا يا شيخ؟ ألا ترى أن المبتدأ والخبر هنا مرفوعان؟ قال نعم هما مرفوعان، لكن ليس هما المفعول به الأول، بل المفعول به الأول ضمير الشأن محذوف، والجملة من المبتدأ والخبر في محل المفعول به الثاني، والتقدير فيه إني رأيته، يعني رأيت الشأن ملاك الشيمة الأدب، فالهاء هذه مفعول به أول وملاك الشيمة الأدب مفعول به ثاني. وكذلك يقال وما إخاله، يعني ما إخال الشأن، ويكون حينئذ ضمير الشأن مفعولا به مقدما، وملاء ولدينا منك تنويل مفعولا به، يعني كلها جملة في محل المفعول به الثاني. هذا عن إلغاء الفعل القلبي المتقدم. ننتقل إلى مرحلة ثانية من موضوع هذا اللقاء، وهي إلغاء حذف المفعولين، حذف المفعولين. تعلمون بارك الله فيكم أن المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر عمد ولا يجوز حذفهما ولا حذف أحدهما إلا بدليل، إلا بدليل، لكنهما هنا تحولا إلى مفعولين، والمفعولات فضلات، فيمكن أن تبقيها ويمكن أن تحذفها. فننظر هل نطبق على المبتدأ والخبر حكمهما حينما كان عمدا أو عمدتين فنمنع حذفهما، أم نقول لا هما تحولا لم يصيرا مبتدأ وخبرا بل صارا مفعولين فيجوز حذفهما؟ هذا هو الذي سنتحدث فيه الآن إن شاء الله تعالى. قال المصنف يجوز حذف المفعولين معا اختصارا، هناك تعبير يقول اختصارا وفي تعبير آخر يقول اقتصارا، فأما اختصارا فهو أن تحذفهما لوجود دليل يدل عليهما، فأما حذفهما اختصارا فيجوز بالإجماع، يعني لم يخالف في ذلك أحد. ومنه قول الله سبحانه وتعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. الشاهد عندنا الفعل تزعمون قد حذف المفعولان لكن دل عليهما سياق الكلام، فإن التقدير فيه والله أعلم تزعمونهم شركائي، تزعمونهم شركائي، فيكون هم هذا مفعولا به أول وشركائي مفعولا به ثانيا. وقد جاز حذفهما معا اختصارا يعني لوجود ما يدل عليهما، ومن ذلك قول الشاعر بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب. انتبه، ترى حبهم عارا، حب مفعول به أول لترى، عارا مفعول به ثاني لترى، والشاهد عندنا ليس في ترى وإنما هو في تحسب، فإن تحسب هذه قد حذف المفعولان منها. بأي دليل؟ بدليل قولي قبله ترى حبهم عارا علي. فحينئذ هل تستطيعون تقدير المفعول به الأول والمفعول به الثاني؟ بدون شك ستستطيعون، لأنكم ستقولون ترى حبهم عارا علي وتحسب حبهم عارا علي. لماذا؟ قال لأنه دل عليه الكلام السابق، فهذا بدون شك وبالإجماع يحذف المفعولان معا اختصارا، اختصارا يعني إذا دل عليهما دليل في السياق، إذا دل عليهما دليل في السياق. الآن حذفهما اقتصارا يعني بدون دليل، لا يوجد دليل يدل عليهما، كأن تقول علمت أو ظننت أو حسبت أو خلت أو إلى آخره، أي فعل من الأفعال القلبية ولا تذكر معها مفعولين أصلا، لكن ما في الكلام الذي ذكرته دليل يدل على المفعولين المحذوفين، سيبويه والأخفش يمنعان ذلك ويقولان لا يجوز حذف المفعولين جملة إلا إذا دل عليهما دليل، إلا إذا دل عليهما دليل وإلا فلا يجوز. وأكثر النحويين يجيز ولهم أدلة على حذف المفعولين وليس في الكلام دليل يدل عليهما، ومن ذلك نحو قول الله سبحانه وتعالى ويوم يناديه، بل قوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعلم هذا فعل قلبي وليس في السياق ما يدل على المفعولين وقد حذف المفعولان، وكذلك قوله تعالى وأنتم لا تعلمون فإنه فعل قلبي وقد حذف المفعولان وليس هناك دليل يدل عليهما، ليس هناك دليل يدل على المفعولين المحذوفين. طيب الحقيقة لا يوجد في ظاهر الله، لكن يمكن تقدير المفعولين، يمكن تقديرهما والله أعلم بأن يقال والله يعلم الأشياء حاصلة أو واقعة، أو والله يعلم حقيقة الأشياء كيف تكون وأنتم لا تعلمون حقيقة الأشياء كيف تكون، فيمكن أن تقدرها. وليس دائما يظهر في اللفظ ما ينبئ عن المعنى المقصود. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق. الآن ما هي التي بلغت التراقي؟ لم يسبق لها ذكر في سورة القيامة، ولكن المعنى معروف أنها إذا بلغت الروح التراقي. فإذا لا يلزم أن يكون كل شيء له لفظ يدل عليه، بل يمكن أن يكون من عموم المعنى تستنتج هذا الشيء. فعليه لو قلنا إنه ما فيه دليل يدل عليها يكون مؤيدا لكلام المجيزين، لكنني أرى أن رأي سيبويه والأخفش أجدر بالاتباع، وأن هذه الآيات المذكورة هذه قد حذف المفعولان فيها فيهما في هذه المواضع، ولكنه في الوقت نفسه يمكن أن تعرف. طيب، قال: ومنه قول الله سبحانه وتعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى. هذه أقرب من الآية الأولى، لأن عندنا ما يدل على شيء من المفعولين أو بعضهما أو كليهما. فإن قوله تعالى: أعنده علم الغيب، فإن يرى هنا طبعا فعل وليس معه مفعولان، لكن يمكن تأويلهما والله أعلم. فهو يرى الأشياء حقيقة أو حاصلة أو موجودة أو نحو ذلك. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وظننتم ظن السوء. وظننتم ظن السوء، ظن في الأولى ظننتم، هذه ظن الفعل الماضي والتاء فاعل والميم للجمع وليس معها مفعول به. هذه دليل قوي على حذف المفعولين اقتصارا، لأن الظاهر لي أنه لا شيء يدل عليها في الآيات المذكورة. أما قوله تعالى بعدها ظن السوء، فإن ظن هنا مفعول مطلق وليست مفعولا به. ظن هنا مفعول مطلق وليست مفعولا به. مما حذف فيه المفعولان اختصارا قول العرب في المثل: من يسمع يخل. من يسمع يخل، يعني من يسمع شيئا يتخيله حاصلا. يخل هذا هو الفعل القلبي، وقد حذف منه المفعولان، ولكن السياق والمعنى العام قد يمكن تقدير المفعولين فيه والله أعلم. انتهينا من حذف المفعولين اختصارا ومن حذف المفعولين اقتصارا. ننتقل الآن إلى حذف واحد من المفعولين وبقاء الآخر. أما حذف واحد من المفعولين وبقاء الآخر فإنه لا يخلو من أن يكون الحذف اختصارا أو أن يكون الحذف اقتصارا. فإن كان اختصارا ففيه كلام، وإن كان اقتصارا فهو ممنوع بالإجماع. يمتنع حذف واحد من المفعولين اقتصارا، يعني بدون دليل يدل عليه، كقولك مثلا: علمت زيدا ماذا؟ ناجحا، راسبا، نائما، مستيقظا، حيا، ميتا. لا بد أن تأتي بشيء يدل عليه. فبالإجماع يمتنع حذف واحد من المفعولين اقتصارا، يعني بدون دليل يدل عليه. أما حذفه اختصارا فمنعه واحد اختصارا يعني مع وجود دليل يدل عليه فمنعه واحد من النحويين فقط. من الذي منعه؟ يسمى ابن ملكون. منع ابن ملكون حذف واحد من المفعولين اختصارا يعني مع وجود دليل يدل عليه، وأجازه الجمهور واستدلوا له بقول الشاعر: ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرمين. ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرمين، واضح معنى البيت، لكن الشاهد عندنا في قوله فلا تظني، لا ناهية. تظني هذا فعل مضارع من الأفعال الخمسة مجزوم بلا ناهية، وعلامة جزمه حذف النون، والياء فاعل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وغير هذا مفعول به أول. أين المفعول به الثاني؟ غير موجود، لكنه مفهوم من السياق، لأن التقدير فيه فلا تظني غيره حاصلا، فلا تظني غيره حاصلا، فجاز حذف المفعول به الثاني اختصارا، وهذا فيه دليل واضح على أنه يجوز حذف واحد من المفعولين على جهة الاختصار. أما على جهة الاقتصار وذلك إذا لم يكن يدل عليه دليل فإنه لا يجوز. قد تحدثنا في هذه الحلقة عن عدد من الأشياء، أولها إلغاء العامل القلبي المتقدم، وقلنا إن البصريين لا يجيزونه، وإن الكوفيين يجيزون حذف العامل القلبي المتقدم، مستشهدين بقول الشاعر: أرجو قول الشاعر كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. فملاك هنا مرفوعة والأدب مرفوعة والفعل متقدم وهو رأيت، ومع ذلك لم يعمل بل ألغي. واستشهدوا أيضا بقول الشاعر: أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل. فإن الفعل رأيت أبل إخال هنا متقدم وقد أهمل ولم يعمل لا في اللفظ، يعني لم يعمل في لفظ لدينا منك تنويل، بدليل رفع كلمة تنويل، بدليل رفع كلمة تنويل. وقلنا إن البصريين يؤولون ذلك فيجعلونه إما على سبيل الإلغاء لتقدير لام ابتداء مقدرة، وإما عفوا على سبيل التعليق، وإما على سبيل الإلغاء لأن التوسط عندهم ليس أن يتوسط العامل بين المعمولين فقط، بل أن يتوسط في الجملة التي ورد فيها، وقد هو وهو هنا متوسط. فإن قوله إني تقدمت عليه، وقوله وما أيضا تقدمت عليه. وقالوا توجيها ثالثا وهو أنه يقال إن هذا من باب الإعمال، لكن المفعول به الأول ضمير الشأن محذوف، والجملة الموجودة عندنا في محل نص مفعول به ثاني. ثم انتقلنا بعد هذا إلى الحديث عن حذف المفعولين اختصارا أو اختصارا، ثم حذف واحد من المفعولين اختصارا أو اختصارا. وقلنا إن حذف المفعولين اختصارا هذا مجمع على جوازه، وقد استشهدوا له بقول الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فإن كلمة تزعمون هنا فعل من الأفعال القلبية وليس معها معمولان، ليس معها معمولان، يعني المفعول الأول المفعول الثاني ما هي مذكورة، لكن الكلام السابق يدل على هذين المعمولين، لأن التقدير فيه والله أعلم: أين شركائي الذين كنتم تزعمونهم شركائي. أما قول الشاعر: بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب، فإن قوله تحسب هنا فعل من أفعال القلوب، وقد حذف مفعولاه اختصارا، لكن لدليل وذلك لأنه دل عليهما قوله قبل ترى حبهم عارا، فإن المفعولان لترى يمكن نقلهما لتحسب، فيكون التقدير ترى حبهم عارا علي وتحسب حبهم عارا علي. أما حذفهما اقتصارا يعني بدون دليل فيستشهدون له بقول الله سبحانه وتعالى، طبعا ما هذا منعه سيبويه والأخفش وأجازه أكثر النحويين، ويستشهدون لحذف المفعولين بدون دليل يدل عليهما بقول الله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وبقوله تعالى أعنده علم الغيب فهو يرى، وبقوله تعالى وظننتم ظن السوء، وبقولهم في المثل من يسمع يخل. وهذه المواضع كلها لم يذكر معها مفعول به. أما حذف المفعول واحد من المفعولين اقتصارا فإنه اقتصارا يعني بدون دليل فإنه مجمع على منعه. أما حذف واحد من المفعولين اختصارا يعني لدليل يدل عليه فقد أجازه معظم النحويين ومنعه نحوي واحد وهو ابن مركون، واستدل النحويون المجيزون بقول الشاعر ولقد نزلت فلا تظني غيره، غيره هذا مفعول به أول والثاني مقدر وتقديره فلا تظني غيره حاصلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الجماعة على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.